التاريخ اختلف في تحديد هوية من دفن. قشم من النصوص التاريخية تقول بأنه الذي دفن الحسين هم بنو أسد. تتلاحظ كيف؟ كيف حصل الدفن؟ حصل أن نساء بني أسد خرجنا يستقين الماء، ويبدو أنه المجتمع أنذاك لم يكن يمتلك وسائل نقل المياه الحديثة الموجودة عندنا اليوم. كانت النساء تنقل الماء بالطريقة القديمة وهي السقي من النهر. تلاحظ كيف؟ ولعله هذا المعنى موجود إلى وقت قريب في الأرياف بالمناطق الريفية، موجود هذا الشيء. فلما وصلنا إلى المشرعة نظرنا إلى أجساد مقطعة، ونظرنا إلى قتلى مجزرين كالأضاحي، ففهمت النساء أنه توجد معركة حصلت في هذه المنطقة. طبعا المنطقة اللي قتل فيها الإمام هي ليست كربلاء، هي بين النواويس وكربلاء. تلاحظ كيف؟ يعني يبدو أنه هذه المنطقة اللي حصل فيها القتال لم تكن مأهولة للسكن، ما كانت مسكونة. زين، فرجعن النساء إلى رجال بني أسد وأخبرهن بالخبر. أخبرنا عفوا الرجال بالخبر، فالرجال عندهم علم، لأنه القبائل المحيطة تعلم بأن الحسين ابن علي جعجع به وجيء به إلى كربلاء. والتاريخ يروي أنه السلطة الأموية في ذلك الوقت فرضت حظر تجوال على مدينة الكوفة. يعني كثير من شبابنا أرجوك اليوم يتسائلون، يقولون هذه الكوفة كان بيها وجوه الشيعة، يعني بيها رجال مؤمنين بنهج علي بن أبي طالب، سليمان بن صرد الخزاعي، مختار بن أبي عبيد الثقفي وغيره. طيب هاي الرجال وين كانت عن الحسين عليه السلام؟ تدري أحيانا النقل التاريخي يحتاج إلى تحليل. أنت من تنقل تاريخ من دون أن تحلل وتوضح للأجيال تقع كثير من الإشكالات في أذهن الأجيال، في ذهن السامع وذهن المتلقي يوجد. يعني هذا منهم هذا الإشكال، إنه أين رجال أمير المؤمنين؟ وين الرجال اللي مؤمنين بنهج علي بن أبي طالب؟ إبراهيم ابن مالك الأشتر وينه؟ ليش أكو أسماء غابت عن كربلاء؟ سبب الغياب شنو؟ سبب الغياب أنه النظام الأموي بالكوفة فرض حظر للتجوال. سيد الكريم، يعني كان اللي يخرج يحاول يخرج من باب مدينة الكوفة السلطة تلقي القبض عليه، كتلة ينفذ به حكم الإعدام فورا. ليش؟ لأنه يتهم بأنه ذاهب لنصرة الحسين بن علي. السلطة تقول له وين طالع؟ إيش عندك طالع من الكوفة وين رايح؟ حتى لو تعذر بغير عذر السلطة ما راح تقبل العذر. إذا سامع أو إذا قارب التاريخ مصطلح عسس، شنو ذول العسس؟ النظام الأموي كان عنده جهاز استخباراتي، عنده جهاز معلوماتي موجود بين الناس. وإلا أرجوك اتهم سألت نفسك سؤال، يعني شلون قدر ابن زياد أن يخترق ثورة مسلم ابن عقيل، يخترق العمل الثوري اللي كان منشأ في زمن مسلم؟ خطر أحد الشباب يقول لي أنت تدري سيدنا أنه كثير من أفراد هذا الجيل يقرأ تاريخ الحسين، يعرف أن الحسين خرج على نظام وقتل، بس ما عنده إلمام كيف أصبحت وصارت الحادثة هذه التفاصيل ما عنده إلمام بيها. يعني أنت من تجي تقول كيف استطاع النظام الأموي أن يخترق الجهاز الثوري للإمام الحسين، كيف استطاع أن يتعرف على أنها مسلم بن عقيل كان عند هانئ؟ هذا يدل على وجود جهاز معلوماتي قوي. مو هذا صديق عبيد الله بن زياد من إجا وسوى نفسه أنه هو عابد وعنده حقوق أموال شرعية يريد يوصلها لمسلم ابن عقيل وهو من الشام، وظل يتعبد 3 ليالي بالمسجد، مسلم ابن عوسجة يشاهده ده يتعبد وحبيب ابن مظاهر يشاهدوه. ومن إجا وسألوه قالهم أنا رجل من أهل الشام من محبي أهل البيت وأحمل أموالي وأريد أوصلها، وأخذوه جابوه إلى مسلم ودخل ورجع إلى ابن زياد قال له أنت وين نايم؟ أنت تدري أنه مسلم ابن عقيل في دار هانئ؟ اخترقت الثورة من قبل استخبارات ابن زياد ونقلوا المعلومة، ولذلك نشوف مسلم ابن عقيل حول مكان سكناه وألقي القبض على هانئ وجيء به إلى قصر ابن زياد وتعرض إلى استجواب فوري من قبل عبيد الله ابن زياد وين مسلم، ورفض هانئ أن يبلغ بمكانه وألقي في السجن، وبعد أيام أعدم بالسوق، أعدم أمام قبيلته أمام مذحج وغيره. زين، إذن خلي أرجع لصلب الموضوع. النظام الأموي فرض حظر للتجوال، منع الأفراد أن يتحركوا، أي تحرك يقوم به الفرد كان النظام الأموي يتصدى لتلك الحركة. طيب، فبني أسد عندهم علم بالمعركة، أبلغوا النساء أن المقتول هو الحسين ابن بنت رسول الله، حسين ابن علي، واللي قتل هو ابن زياد. صار أكو إلحاح من قبل النساء، تخطر أحد النصوص ينقل بأنه قالت نساء بني أسد لرجالهن يحرم علينا الرجل منكم إن لم يقم إلى ابن رسول الله ويدفنه. تشوف وتحركوا الرجال وإجوا، لكن من إجوا إلى المعركة أصبحوا في حيرة، يعني ما يعرفون. تدري أنت الأجساد كانت متعرضة لقطع الرأس، يعني ما ينعرف هذا جسد منه، وبعض الأجساد تعرضت إلى تمثيل عنيف، يعني جسد الحسين عليه السلام من جهة بسهام ومن جهة طعنات رماح ومن جهة الخيل داس الظهر وصدره ومن جهة أكفة مقطعة ومن جهة أقدام مقطعة، يعني قدم الإمام مقطوعة، تلاحظ كيف، والرأس مقطوع. كانت الأجساد لدرجة ما تتخيلها جنابك، متعرضة إلى التشوين، فما يعرفون هذا جسد منه وهذا المن. زين، إذن أكو رأي تاريخي يقول بأنه بني أسد هم اللي تولوا الدفن. هذا الرأي يصطدم بهذا الإشكال، بهذا المطب. كيف استطاع بنو أسد أن يقسموا القبور على الهيئة الموجودة اليوم؟ كيف عزلوا الأصحاب عن أهل البيت؟ أشوف بعض الشباب انتبه، أنا أحب ذكائك. كيف استطاعوا أن يفرزوا الأصحاب عن الأهل؟ كيف استطاعوا أن يحددوا مكان أبو الفضل عليه السلام؟ كيف استطاعوا أن يحددوا مكان الحسين مع العلم أن الأجساد متعرضة لتشويه كبير؟ هذا الرأي اللي يقول بني أسد يصطدم بهذا الإشكال. الرأي الثاني اللي يذهب له جمهور علماء الإمامية، تلاحظ يذهبون إلى أن الإمام زين العابدين علي بن الحسين هو الذي تولى عملية دفن الإمام يوم 13 من محرم. نعم، صار أكو مساعدة من قبل بني أسد، ساعدوه، لكن هو الذي تولى تحديد المكان، هو الذي تولى رسم الهيئة الموجودة، هو الذي تولى تعيين الجغرافيا لهذا القبر أو ذاك القبر، تولاها الإمام. الخطار يروي الدربندي في هذا المعنى خبر عن الإمام الرضا عليه السلام لما سئل من الذي يغسل الإمام، قال لا يغسله إلا إمام مثله. تشوف أيضا تشوف بالوسائل للحر العاملي يروي الخبر بهذا المعنى أنه أحدهم، طبعا الخبر مروي عن أبي الصلت الهروي، يقول رأيت أحدهم يسأل الرضا عليه السلام يقول له يا ابن رسول الله من الذي دفن الحسين ابن علي يوم كربلاء والإمام كما تقول لا يدفنه إلا إمام وعلي بن الحسين مقيد. شوف السؤال هذا اللي يطرح اليوم كثير من الشباب المسلم، يعني هو سؤال كان قائم بزمن المعصومين عليهم السلام، مو والإمام أجاب عنا، يعني ما ترك، قال إن الله عز وجل قد يسر لعلي بن الحسين أن يدفن أباه، وإن كان علي قد دفن وهو بقيده عفوا، فمن كان من دون قيد هو أولى بدفن أبيه في بغداد. تشوف إذن خلي نواجه هذا السؤال، إذا كانت القاعدة العقائدية تقول لا يغسل المعصوم إلا المعصوم وما يكفن المعصوم إلا المعصوم، الشباب اليوم يسأل هذا السؤال يقول أنا دا أواجه مشكلة بين المعقول وبين المنقول. المنقول يقول لي علي بن الحسين مسبي في الطريق مع السبايا والكل شاهد ينتقل مع السبايا، ونفس النقل يقول لي الإمام بنفس الوقت موجود بكربلاء دفن. العقل يرفض هذا المعنى، يعتبر أن هذا الأمر غير منطقي، مو هو هذا السؤال اللي دا يطرح. طيب خلي أسألك سؤال أيضا، من اللي غسل الإمام موسى بن جعفر ودفن والإمام الرضا في المدينة؟ ومن اللي غسل الإمام الرضا وكفن ودفن والإمام الجواد بالمدينة؟ لا يا سيد الكريم، شوية هنا خلي نتعمق، خلي نقف على الأمور نقراها بحقائقها حتى نصل إلى نتيجة. أول شيء يعني أنت تريد تقنعني أنه المعجزة من الأمور اللي يتقبلها العقل؟ شون كلام؟ ليش سميت معجزة؟ المعجزة هي خرق السبب والخروج عن المعقول، وإلا المعقول أنه موسى يضرب بخشب يضرب لحجر يتفجر هذا الحجر إلى أو يتفجر الحجر مياه ينبوع مياه يتفجر منه، وين أكو هيك معقول؟